في الكلم الطيب، رافع الكلم الطيب، فيه من الفوائد ما ينبغي أن يحرص عليه. ومن فوائده العظيمة والغنائم الباردة فيه شرحه لفضل الذكر وما يترتب عليه، وبيان قدر الذاكرين عند الله عز وجل وعند الصالحين من عباد الله، وبيان ما له من الأجر الذي لا يحصى، لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، مع أنه لا مشقة فيه ولا عنت كغيره من العبادات قد يكون فيها شيء من التعب، وقد يعتذر الإنسان من القيام بها. فمثلا الصدقة بالمال، قد يكون الفقير يدعي العجز عن الصدقة بالمال لعدم وجود المال بين يديه، أو الزائد عن الحاجات الضرورية له ولمن يعول، قد يعتذر بهذا، وقد يكون عذر صحيح. وأما الذكر فبأي شيء يعتذر الإنسان منه وهو لا يكلفك مالا ولا يكلفك اعتكافا في مكان معين ولا يلزمك بشيء يشق عليك بحال من الأحوال، بل تذكر الله عز وجل وأنت على فراشك في ليلك أو نهارك، وأنت ذاهب لمنافعك وأنت تذكر الله، إما بقراءة القرآن وما أجله وأعظم الأجر فيه، وإما بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل وأنت سائر، طالت المسافة أو قصرت، فإنك تحقق ما لا يحققه المجاهد في معارك القتال الذي ينازل الأعداء من يهود أو نصارى أو وثنيين أو نحوه، وأنت آمن في سربك وفي وسائر في قضاء حاجتك، ولكنك ما نسيت ذكر الله، بل تذكر الله بلسانك وبقلبك وتديم الذكر، وأنت تعرف الآثار الطيبة والثمار العظيمة التي تجنيها من هذا الذكر. يعني لنفرض أنك خارج من البيت إلى المسجد أو إلى السوق وأنت تذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد تفهمت المعاني، ما معنى سبحان الله وما معنى الحمد لله وما معنى لا إله إلا الله وما معنى الله أكبر، لابد أن تجلس إلى معلم حتى تحفظ هذه المعاني. فإذا تكلمت بكلام وأنت تعرف معناه صار له من الأثر ما لم يكن لشيء تتلفظ به ولا تعرف معنى، والمعنى سهل ولله الحمد. عندما تقول مثلا سبحان الله معناها أنزه الله عن كل عيب ونقص وأثبت له كل صفات الكمال، الحمد لله معناها الثناء على الله عز وجل بكل جميل اختياره، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل من كل شيء، كيف لا، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرب وما سواه مربوب، وهو المعبود وما سواه عبد. هذه المعاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا قدرة لي على إنجاز عمل من أعمال ديني أو دنياي إلا إذا أقدرني الله تبارك وتعالى عليه الذي بيده الحول والقوة. وهكذا تتفهم المعاني، فيكون ذكرك مصحوب بفهم المعنى، فيكون الأجر فيه أتم، ويتوافق القلب مع اللسان، لا يكون الذكر عن غفلة القلب، لا يكون حظ الذاكر تحرك لسانه بالذكر، ولكن عليه أن يعيه بقلبه، فيتفق أفضل الذكر وأتم الذكر أجرا أن يتواطأ القلب واللسان على ذكر الله تبارك وتعالى. ومنه القرآن الكريم، كلما قرأت وكررت أنت تعرف أن القرآن حروف وكلمات وجمل وآيات وصور، فالحرف الواحد منه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعشر حسنات، كما في قوله لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فبثلاث حسنات والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فلو قرأت سورة في ذهابك وسورة في رجوعك، ولو لم تحفظ منه إلا اليسير وكررته، فالأجر تام ويعني مكتوب عند الله تبارك وتعالى، ويكون الذاكر قد فاق غيره من الناس الذين أصابتهم الغفلة، وإن كانوا يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، إلا أن الذاكر زاد عليهم بأجل الأعمال وأفضل الأعمال. وقد سمعتم في النصوص أن الذي ينفق كل وقت وحين ذهبا وفضة مثل الجبال العظيمة، وآخر يذكر الله تبارك وتعالى بلسانه وقلبه، الذاكر أعظم أجرا وأكثر عائدة وأرضى لله تبارك وتعالى من صاحب الإنفاق ذهبا وفضة. وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد، فما كل الناس يملكون الأموال ليتصدقوا، وما كل الناس يستطيعون يخوضون المعارك، وما كل الناس يستطيعون يكثرون من الصلاة ليلا ونهارا، فيأتي دور الذكر فيملأ الصحائف بالحسنات التي لا يقدر قدرها إلا الله تبارك وتعالى. فعلينا جميعا أن نعي هذا الموضوع المهم والعمل الجليل السهل، ونكثر منه، والحياة قصيرة ولا يكون لذلك منتهى إلا الموت. وكلما دب الشيطان بوسوسته ليغفل القلب وتغفل النفس، على الإنسان أن يستيقظ مباشرة كأنه عدو بغته، فهو يستعد لدفعه، والله عز وجل يعينه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه سائلة من فرنسا تقول: إنها المرأة المسلمة في عائلتها، فماذا عليها تفعل يوم العيد؟ ماذا عليها يوم العيد؟ هذا تفعل يوم العيد. هذه المرأة أولا نهنئها وقد أكرمها الله بالإسلام في عائلة كافرة، إذا ماتوا على نصرانيتهم ماتوا إلى جهنم وبئس المصير. وأما هي فإن الله أكرمها بالإسلام، فنوصيها بالاعتزاز بإسلامها والتمسك به والتفقه في أحكامه، نوصيها بذلك أن يكون عندها الاهتمام البالغ، لا يكفي أنها صارت مسلمة، ولكن لابد من فهم أحكام الإسلام كأحكام العقيدة، معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسائر أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، وفي الإمكان أنها تتعلم ولو بواسطة الوسائل إذا لم يوجد لديهم معلم، ويستبعد أن يكون لا يوجد معلم، بل الحمد لله يوجد المعلمون في أقطار شتى حتى في ديار الكفر يوجد من يعلم دين الإسلام، فعليها أن تتمسك بإسلامها وتنمي إسلامها وتحاول أن تدعو أسرتها فردا فردا إلى الدخول في الإسلام وما وجدت فيه من الراحة، وأن الكفر وأعمال الكفر قلق واضطراب وحياة بهيمية، بل أردى من حياة البهائم التي لا تعرف شيئا، تدعو الوالدين إن كان لها والدان، وتدعو من تتوسم فيه من الإخوة والأخوات والأقارب، فيفتح الله عز وجل على يديها، وإذا اهتدى بدعوتها شخص واحد صار فكاكا لها من النار، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما ما يتعلق بيوم العيد فهي تفرح فرحة المسلمين بالعيد، وتصلي في وقت صلاة العيد تصلي ركعتين أو أربع ركعات صلاة الضحى في وقت الضحى، وإن كانت عندها قدرة مالية تذبح أضحية عن نفسها، ففيها أجر كبير وفيها خير كثير. وإن كانت ليست من أهل المال بل فقيرة فلا شيء عليها في حال من الأحوال، والله يصلح أمورنا وأمورهم. من فرنسا أيضا، هل يجزئ عن الأبناء البالغين مشاركة والدهم في ثمن الأضحية؟ نعم يجزئ، لأن الأضحية عن الرجل صاحب البيت وعن أهل بيته وإن كثر عددهم وإن كانوا بالغين. من الجزائر، هل ذهاب المرأة إلى صلاة العيد فرض عين أم فرض كفاية؟ لا فرض عين، وإنما يستحب للمرأة إذا أمنت الفتنة على نفسها يستحب لها أن تحضر صلاة العيد، ولكن بمعزل عن الرجال، وهي متسترة الستر الشرعي، وتشهد دعوة المسلمين وتنصرف وتصلي مع الإمام. هل الأفضل أن أصلي صلاة الجمعة يوم العيد أم أتركها أفضل؟ وهل هي رخصة أم سنة؟ هي من الرخص، من صلى العيد فله رخصة ما لم يكن إماما فهو بالخيار، إن ترك الجمعة وجب عليه أن يصلي الظهر ولا بد، وإن ذهب إلى الجمعة أجزأته عن الظهر فلا يصلي الظهر، والأخذ بالرخص محبوب عند الله، كما جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. من الإمارات، هل من السنة في يوم العيد ألا نأكل حتى نضحي؟ هذه هي السنة في الأضحى، أن يكون صائما المسلم حتى يذهب فيصلي فيعود، فإن استطاع أن يتناول أول شيء من أضحيته فحسن، وإلا أكل ما تيسر إذا تعثر ذبح الأضحية بسرعة. من هولندا يقول: رجل يعمل تاجرا يأتي بسلعة أو بسلع من خارج بلده، وعندما تصل إلى بلاده لا يدخلونها حتى يعطيهم بعض المال، فهل يجوز هذا العمل؟ قال إيش وكبره؟ يأتي بسلع من خارج بلده، نعم، لا يدخلون هذه السلع إلى بلاده حتى يعطيهم مال، فهل يجوز؟ من هم سلطات ال يعطي سلطات، يعني معروف أن لكل بلد نظمها، كل بلد نظمها، وهو لا يستطيع أن يتجاوز النظام، فإذا أعطاهم وهو كاره لهذا فلا حرج عليه. وإن كان من قبيل الرشوة؟ الرشوة لا تجوز بحال من الأحوال، لا تجوز الرشوة ولا تحل لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر. هذا وصلى الله وبارك.